السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بيان أن الخوف عبادة، وأن الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ولذلك قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل شرط الإيمان الخوف من الله، يعني أنه لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا كان يخاف الله وحده. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. إنما ذلكم الخطاب للمؤمنين، والإشارة للشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم من أولياء. وأولياء الشيطان الطواغيت من السحرة والكهنة وأمثالهم، ممن يزعمون أنهم يقدرون على أن ينفعوا أو يضروا، يخوفون الناس ويدخلون عليهم الرعب ويهددونهم حتى يخضعون لهم ويعطونهم ما يشاءون من مال أو غيره، ويستسلمون لهم بطلباتهم. فالله عز وجل بين أن هؤلاء لا يقدرون على شيء، وأنهم لا يستطيعون نفعا ولا ضر، فالنفع والضر بيد الله. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقا ولجأ إليه وحده واستجار به، أجاره الله وحفظه. وإما ينزغنك من الشيطان نصر فاستعذ بالله. فبين إذن أن هؤلاء الشياطين، سواء شياطين الجن أو الإنس، لا يملكون نفعا ولا ضرا، إذن لا ينبغي أن نخافهم، بل نخاف الله وحده بأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه خوفا منه ورجاء فيما عنده. فالذي يقدر على النفع والضر هو الذي يجب أن يخاف، وأما الذي لا يملك شيء فإنه لا يخاف، لا يخاف منه. ولذا قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، لأنهم لا يملكون لكم شيء ولا يستطيعون أن يضروكم بشيء لم يكتبه الله أبدا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الجن والإنس وكل الخلائق لو اجتمعوا على أن ينفعوا إنسان بشيء ما نفعه الله به ما استطاعوا، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء والله ما أراد أن يضره ما ضروه. إذن فلماذا تخاف غير الله؟ إذا كنت مؤمنا حق فلا تخاف إلا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا من الشيطان وأتباعه من السحرة والكهنة وأمثاله، أو من أصحاب القبور الذين يهددونكم بهم هؤلاء المشعوذون ويقولون إن صاحب القبر إذا ما فعلت كذا وكذا له يحرق عليك بيتك يهلك أولادك. كذابين. صاحب القبر ما يملك لنفسه شيء حتى يملك لغيره، صاحب القبر ميت أكلته الأرض، ما يستطيع لا نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره، لكن هذا من إملاء الشيطان. فإذا كان الإنسان إيمانه ضعيف وما عنده إيمان صار يجري وراء هؤلاء ويأخذ بتوجيهاتهم ويخاف من تهديداتهم. أما إذا كان الإنسان مؤمن إيمانا كامل فلا يخاف إلا من الله، يعرف أن النفع والضر بيد الله، ولا يملك لا أهل أصحاب القبور ولا شياطين الجن والإنس ما يستطيعون. إذا حفظك الله فلا يستطيع أحد أن يضرك أبدا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف أنواع، خوف عبادة وهو أن تخاف الله بأن تجتنب معاصيه خوفا منه، خوفا من غضبه ثم عذابه. إذا غضب عليك وأسخطته عذبك بناره. إذن اجتنب محارم الله خوفا من الله وخوفا من عذابه ورجاء وطمعا في رحمته. امتثل الأوامر واجتنب النواهي خوفا منه ورجاء فيما عنده. هذا هو المؤمن. فإذا خفت من الشيطان من الطواغيت واعتقدت أنهم يقدرون على نفعك أو ضرك فهذا هو الشرك. إذا خفت منهم وفعلت ما يأمرونك به، قد يأمرونك بأن تذبح لغير الله، يأمرونك أن تفعل أشياء شركية تدعو غير الله تستنجد بغير الله، فإن فعلت ذلك خوفا منهم وتهديداتهم معناها أنك لست بمؤمن، لأنك إذا فعلت ذلك فقد أشركت. فالخوف عبادة، فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. إذن لا تخاف إلا من الله. فمن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا وخاف من غيره أخافه الله في الآخرة. فلن يجمع الله للعبد بين أمنين وخوفين، إن أمنته ولم تخف منه أخافك في الآخرة، كيف تخاف مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولا تخاف من مالك الكون ومصرفه والذي بيده الأمر كله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاج قومه واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني ما يملكون نفع ولا ضر لكن وجدنا الآباء يفعلون فعلنا مثلهم. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الذي يجب أن يعبد، الذي يملك هذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد ويخاف ويرجى، يخاف يخاف ويرجى، لأنه يملك النفع والضر حقا. وأما هؤلاء ما يملكون لأنفسهم حجر أو شجر أو حديد أو من أي شيء صنعتموه تصنعونه بأيديكم وتعبدونهم، هذا هو الضلال المبين. إذن هذه الآية أمر الله عباده أن يخافوه وحده وأن لا يخافوا من غيره، لأن غيره لا يملك نفعا ولا ضرا، وأن الشيطان وأتباعه عاجزون عن النفع والضر، ولو هددوكم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هناك خوف محرم ما يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو أن يترك الإنسان بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات مجاملة مع الناس ومداهنة لهم ومدارات حتى لا يعيبوه أو يهددوه بأن يبتعدوا عنه أو يهجروه، أو ربما يهددوه بأن يحرموه شيئا من المصالح الدنيوية ونحو ذلك. فهذا خوف محرم كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. مثل ما قلنا أن بعض الناس قد يداهن ويجامل الناس، يسمع الأذان وهو في مجلس فيهم ناس لا خير فيهم، وإذا قام يصلي ينظرون إليه نظرات مستنكرة، فهو يداري هذه الأشياء ويجامل ثم يجلس معه، وربما دعوه إلى شرب شيء أو أكل شيء محرم، فإذا لم يفعل ربما أيضا نبذوه من مجلسهم أو عابوه أو نحو ذلك، فيداهن ويجاريهم ويداريهم. هذا خوف من غير الله لكنه محرم لأنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو الآتي، يعني دليلها الآية الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمران المساجد على نوعين: حسي ومعنوي. الحسي يعني بناؤها وتشييدها وتنظيفها صيانتها المحافظة عليها، هذا عمران حسي يباشره الناس بأنفسهم ويعملون بأيديهم وبأموالهم، وهذا أيضا ما يعمله إلا المؤمن. غير المؤمن يحب أن يهدم المسجد، ما يعمره ولا يصونه ولا يحافظ عليه، يحب أن يهدمه على من فيه. لكن المؤمن الحق هو الذي يحافظ على المساجد ويحبها ويرعاها ويشجع على بنيانها ويساعد على تشييدها وتنظيفها ويكثر التردد إليها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. غير المؤمن ما يعمر مساجد الله. والعمران الثاني عمران معنوي، العمران المعنوي هو عمرانها بالعبادة. عمار المساجد بالصلوات، بالذكر، تلاوة القرآن، عقد حلقات الذكر، هذا عمران المساجد أيضا. فهذا هو العمران المعنوي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي ليس بمؤمن لا يعمر مساجد الله في شيء من الأذكار ولا شيء، بل هو يتجنب المساجد ويبتعد عنها. يقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المؤمن بالله وباليوم الآخر هو الذي يحافظ على المساجد حسا ومعنى، حسا بالعمران والتشييد والبناء والصيانة والتنظيف والمحافظة عليه، ومعنى العبادة فيها من صلاة وغيره. ولذا ذكر الله أوصافه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني ما يخاف إلا من الله، هذا هو الذي يعمر المساجد، هذا هو الذي يعمر المساجد، هو الذي يخاف الله ويخشاه، هو الذي يحافظ على المساجد حسا ومعنى، لأنه من الذين وصفهم الله في سورة النور لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا ذكر الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين هذه صفاتهم في عمرانهم المساجد والمحافظة عليها هم المهتدون إلى الصراط المستقيم. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني المهتدين لأوامر الله والمحافظين على طاعته والمؤمنين حقا. المهتدين إلى أوامر الله والمتجنبين لنواهيه لأنهم مؤمنين ويخافون الله ويخشونه، والخشية أشد الخوف، ولم يخشى إلا الله يعني لم يخف إلا من الله. هم الذين يعمرون المساجد ويحافظون عليها حسا ومعنى. نعم. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية هي التي قلت لكم أنها دليل على الخوف المحرم والذي نعرفه بأن يفعل الإنسان شيئا من المحرمات أو يترك شيئا من الواجبات مجاملة ومداهنة مع الناس خوفا من كلامهم أو من فعلهم هجرانهم لهم أو أذيتهم لهم واحتقارهم وإهانتهم من أجل دينهم، فهم يجاملون يداهنون، وهذا دليل على ضعف الإيمان في نفوسه. لو كان يخاف الله حقا ومؤمنا صدقا ما جامل الناس على دينه ولم يساوم عليه. حافظ على طاعة ربه ولا يبالي بأحد، لأن النفع والضر بيد الله، رزقي بيد الله، ما أنتم مانعين شيء قد كتب الله لي، وإذا اتبعتكم ما أنتم معطيني شيء والله قد حرمني منه أبدا. فالواجب للإنسان لا يجامل ولا يساوم على دينه، بل يصدع بدينه، يصدع بالحق ولا يبالي. فربما كان سببا في هداية بعض هؤلاء على يده حينما يرونه صادقا صامدا في دينه. ليس عنده مجاملة ولا مداهنة، ما نكون مثل بني إسرائيل لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلم يسمع لهم، جالسوا المجرمين فأكلوا وشربوا معا فلعنهم الله أجمعين. هذه المداهنة تقتل الإنسان وتهلكه وتجعله من الخاسرين. ورد حديث أن الله أمر ملكا أن يقلب مدينة على أهلها وفيها 60,000. قال يا ربي إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال اقلبها عليه وعليهم فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط، يعني اقتصر على صلاح نفسه ولم يبالي بالآخرين، ما يغار ما يغضب لله والواجب أن الإنسان يكون عنده غيرة لدين الله وغضب من أجل الله اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، مهما أوذي ما ينتقم لنفسه، إنما يغضب ويثور لله إذا انتهكت حرمات الله، فعند ذلك يغضب ويشد غضبه وينكر ويشدد الإنكار. لو يسمع كلمة ما تليق بالله أنكر ذلك، أقل ما يكون بالتسبيح والتكبير تنبيها وإنكار، إنكارا على هذا الذي تكلم بشيء ما يليق بالله، وتنبيها بأن هذا لا يليق ولا يجوز في حق الله. مثل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتمسح بها ونعلق بها سلحتنا نتبرك بها مثل المشركين، لأنهم الذين طلبوا هذا أسلموا جدد ولا يدرون، ولكن ما طلبوا الصحابة الذين قد تمكن إيمان من قلوبهم ما طلبوا هذا، ولكن الرسول عليه هل جامل معهم؟ بل أنكر وقال الله أكبر الله أكبر، يعني الله أجل وأعظم مما طلبتم، فأنكر عليه. فإذا يجب على المؤمن أن يكون له غيرة على دين الله وعلى حرمات الله، ما يجامل ولا يداهن، بل يدافع عن دين الله ما استطاع حسب استطاعته، يدافع ويجاهد وينكر ولا يجامل. وإذا رأيت مجلسا فيه خوض في دين الله في أحكام الله في الآيات استهتار أنكر عليهم، فإن لم يسمعوا ويرجعوا فارقهم لئلا يحل بهم غضب عاجل أو آجل فتكن معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فبعض الناس يأتي بالفكاهات والنوادر يضحك الناس، فيها استهتار إما بالعلم أو بأهل العلم بالدين أو بأهل الدين علشان إنهم يضحكون، يأتي بآيات أو بصفات لأهل العلم أو نحو ذلك من أجل أن يضحكهم. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم. إذن ما ينبغي للمؤمن أبدا أن يكون لينا في دينه، بل يكون جبل حصنا قويا على دينه. المجاملات في الأمور الدنيوية تصير، الرجل لما استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، يصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم كثيرين الأكل وأنه جبنا في الحروب وأنهم كذابين، وهذه الصفات هو أولى بها، الذي قال هذه الصفات هو أولى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه برأى منها. لكن عوف بن مالك رضي الله عنه خذته الغيرة وتكلم مباشرة، قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من توه مباشرة وذهب إلى الرسول عليه وسلم يخبره، لكن وجد القرآن قد سبقه، الله عز وجل أخبر رسوله بما حدث. المهم أنه ثبتت غيرة عوف رضي الله عنه. وهكذا يجب أن الإنسان يغار لدين الله ولا يجامل ولا يستحي، تستحي من الناس ولا تستحي من الله. إذن يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله، يدعي أنه آمن بالله، لكن بمجرد ما يحصل له أذية سواء كان كلام أو فعل فإذا هو يترك بعضا أو يفعل شيئا محرم أو يترك شيئا من الواجب خوفا من الناس ومداراة لهم ومجاملة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يساوي ما يحصل له من أذية الناس في الدنيا بعذاب الله في الآخرة، فلذلك يجاملهم ويتحمل عقوبة الله في الآخرة. وهذا دليل على ضعف الإيمان، لو كان قويا صلبا في دينه ما جامل، أخذته الغيرة ولم يداهن هؤلاء أو يخافهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يتظاهر أنه آمن بالله لكن بمجرد ما يحصل له شيء من أذى أو شيء من أجل دينه عند ذلك يتراخى، يترك شيء مما يجب فعله أو يفعل شيء مما يحرم فعله مجاملة مع الناس وخوفا منهم ومداراة لهم. هذا قلنا ضعيف الإيمان، عدم خوفه من الله، خوفه من الناس وعدم خوفه من الله دليل على ضعف إيمانه، وضعف إيمانه يقدح بتوحيده، هذا هو الخوف المحرم. هنا خوف ثالث طبيعي ما يتصل بالعبادة، ما له علاقة بالعبادة، خوف طبيعي كخوف الإنسان من سبع من عدو فيأخذ حذره منه من هرب أو من سلاح أو غير ذلك، خوف الطفل من أبيه يعاتبه أو يضربه أو من مدرسه أو نحو ذلك، هذه ما فيها شيء، هذا يسمى خوف طبيعي، الإنسان مجبول يعني عنده شيء. موسى عليه السلام لما أمره الله وألقى عصاه وانقلبت حية خاف ولا مدبرة حتى أمنه الله، هذا خوف طبيعي ما فيه. كذلك لما ألقوا حبالهم وعصيهم السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما عندهم شيء. إذا من خاف الله في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وكان قويا صلبا في دينه أمنه الله في الآخرة ووقاه الله شر أعدائه. ومن تراخى وتساهل وجامل وداهن فهذا دليل على ضعف إيمانه، وربما كان سببا في حصول ما يخاف منه من هؤلاء مع حلول العقوبة له في الآخرة، ما دام أنه خافهم ولم يخف من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. تأملوا هذا الحديث، واضح جدا في درسنا. إن من ضعف اليقين، يعني من علامة ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان، إن من ضعف اليقين، يعني إن من علامة ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله. الله ساق لك رزق، رزقك إياه بفضله وإحسانه وبحوله وقوته، المنة لله أولا وآخر، ثم تذهب وتقول شكرا يا فلان لولاك ما حصل لهذا. الواجب أن تشكر الله المنعم المتفضل أولا وآخر، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف ينعم عليك وتشكر غيره؟ إن كان له سبب، فإذا أثنيت على الله واعترفت بفضله عز وجل تدعو لهذا وتقول جزاك الله خيرا. نعم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، لكن ما تضيف النعمة تقول لولاك يا فلان ما حصل لي هذا، وإذا ما حصل لك تقول لولاك حصل لي لكن أنت منحوس، أنت كذا، أنت حسود، أنت فعلت، أنت لو سلمت من كان حصل لي. يعني تعتقد أنه هو الذي يأتيك بالخير أو الثاني هو الذي يدفع الخير ويحول بينك وبينه، هذا كله ما هو طيب. يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن تعلم علم اليقين أن ما كتبه الله لك لا بد أن يأتيك، وما لم يكتبه لك لو كان في يدك يذهب أبدا، كما سمعنا في حديث ابن عباس: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللي كاتبه الله لك سيأتيك لو تحول الجن والإنس، ما استطاع. وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كن مؤمن، كن صادق واثق بالله. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. الله ما كتب لك شيء تروح تسب فلان وتهاجمه، أنت لولاك لو سلمت منك حصل لي هذا الشيء، لكن أنت فيك وفيك. الرسول عليه الصلاة والسلام مش يقول؟ يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، يعني ابذل الأسباب لجلب النفع ودفع الضر، واستعن بالله وإن أصابك شيء، يعني ما حصل ما تريد أو حصل خلاف ما تريد فلا تتأفف ولا تحزن ولا تسب أحد، قل الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أنا بذلت السبب واستعنت بالله فالله عز وجل حكيم علي، لو قدر لي هذا لحصل الحمد لله، ما تأسف ولا تندم لأنك فعلت الأسباب، لكن لا تندم ولا تأسف ولا تسب أحد لأن هذا الشيء ما حصل لك، لو كتب لك حصل لك، لو حال الجن والإنس يمنعوه ما استطاعوا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أبدا، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لو تحرص أنت ومن معك على أن تحصل هذا الشيء لكن الله في علمه وفي قدره عز وجل ما كتبه لك ما يحصل لك، تبذل واسطات تعمل وتروح وتجي وتفعل كل شيء لكن الله ما كتبه لك ما يحصل لك، وإذا إن الله كاتب يجيك على أهون الأسباب بإذن الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أحيانا يحصل للإنسان شيء ما حسب له بحساب ولا أمل أنه يحصل له ولا فكر فيه، يطرق الباب عليه ويعطى إياه أو يرسل له أو يضاف إلى مثلا مرتبة أو نحو ذلك، المهم أنه يأتيه رزق ما كتب ما حسب له بحساب لأن الله كاتبه، وربما بعض الناس لو دروا حاولوا حرمانك لو استطاعوا لك ما استطيعون، وهذا شيء الصحيح يعني مجرب جربنا أناس حاولوا أن يحرمون من شيء وفعلوا كل ما يستطيعوا، ولأن الله مقدره لنا جاءنا بالكامل وبدون سبب منا أيضا، ما سعينا ولا قلنا شيء أبدا ولا درينا إلا وقد جاءنا في البيت، يعني هذا يعني مثل من الأمثلة، فالإنسان يكون عنده إيمان خلاص شيء ما كتب لك يروح، المكتوب لك يجي ولو حاول الخلق كلهم يمنعوه أبدا. إذن إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، الحسود ما يستطيع يمنع رزق كاتبه الله لك، والحريص على منفعك ما يستطيع يجيبك شيء ما كتبه الله لك أبدا، لكن حينما تبذل السبب ما تندم، هذا هو المقصود، ما تندم ويكون عندك إيمان يقول الحمد لله أنا بذلت السبب، إن كان الله كاتبه سيأتي ما كتبه الله فالحمد لله يعوض الله خير، ما دمي بذلت السبب احرص على ما ينفعك فاستعن بالله، إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. شيخ الحديث من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. من علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تسعى لمرضات الناس ولو سخط الله، خوفا من الناس ومجاملة معه، تخاف على مصلحة دنيوية قد تجري على أيديهم، ولا تبالي بسخط الله في ترك واجب أوجبه الله عليك من أمر دينه. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحسود ما يستطيع يمنعك شيء، الله كاتبه لك، والمحب لك والذي يريد أن ينفعك بشيء ما يستطيع إذا أن الله ما كتبه لك، لكنه يبذل السبب، فإذا لم يحصل لا تغضب ولا تذم أحد ولا تقول لولا فلان لحصل كذا، قل الحمد لله قدر الله ما شاء، لو كان مكتوب لي حصل لي. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. آمين. اللهم صل. يقول السائل: ما حكم من يداهن الناس في الظاهر دون الباطن خوفا منهم حتى لا يضروه، كما في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ المجاملة مع الناس إذا داهنتهم على أمر من أمور دينك فمعناه أنك ما عندك الإيمان القوي الذي يجعلك أو يدل على كمال خوفك من الله وإيمانك به وثقتك به. لكن ليس كل شيء نفعله مع الناس ونجامل معهم ونستدل بهذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذاك لو كان في أمر في خطر فيه إزهاق نفس فيه شيء يعني وتستطيع أنك تظهر لهم شيء تقنعهم به وأنت قلبك مطمئن بالإيمان، لكن ليس كل شيء، كل ما حصل شيء من منفعة أو مضرة حملنا هذه الآية ثم جاملنا وداهنا، هذه في الأمور الاضطرارية والأمور التي يمكن أن يكون يترتب عليها ضرر كبير ما يحتمل، أما في كل شيء ما هو طيب. نعم. قل السائل: هل هناك فرق بين المداراة والمداهنة؟ لا، المداراة والمداهنة والمجاملة كلها خوات شقائق، لكن مثل ما يقول مترادفات، كلام مترادف يوضح بعضه بعض. نعم. يقول السائل: من خاف أن يفصل من عمله فحلق لحيته، أو يخاف من امرأته أن تطلب منه الطلاق فحلق لحيته، هل يدخل هذا في الخوف المحرم؟ نعم، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرزق إن شاء الله سيبقه الله، وإذا كان المجاملة على والمداهنة على أمر دنيوي، وربما إن الله يعوضك خيرا مما هددوك به، وزوجتك إن كان ما تبغيك إلا إذا كان مالك لحية فبيرزقك الله زوجات يرضونك أنت ولحيتك أبدا. يقول السائل: عقدت على امرأة وبعد العقد أجد نفسي مقبوضة منها ولا أجد نفسي مرتاحة لها، وطالت المدة ولم أدخل بها، وعندما تذكرها ينتابني ضيق وخوف رغم أني حريص على الأذكار، ومن الرقاة من قال أني مصاب بالعين والحسد وأنا متوكل على الله وقررت الطلاق، فهل علي ذنب في ذلك؟ استخر ربك، فإذا إنك بقيت على ما أنت عليه فطلقها، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، ربما أن الله صرفك عن شر ويعوضك الله خير وأبرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.